بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فبحمد الله تزاد النعم وتدفع النقم. فعليكم بارك الله فيكم وعلينا جميعا أن نكثر من كلمة الحمد لله، بها يزيدنا الله عز وجل من فضله، إذ الله قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبه بها تدفع عنا النقم والمصائب، فالله سبحانه وتعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فلنكثر من كلمة الحمد لله، فهي كلمة كل شاكر، بها يطيب اللسان، وبها تنور الصحائف يوم القيامة، وبها تنخنس الشياطين. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم لأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني أهل دمياط على تفضلهم بهذه الدعوة، أخص بالشكر أخوي الكريمين الأخ الشيخ محمد الطويل وفقه الله، والأخ الشيخ فوز الجنيدي وفقه الله، وكذا أخي فضيل الشيخ يحيى وفقه الله لكل خير، وجزاكم الله عنا جميعا خيرا. إخواني، لا يخفى عليكم بارك الله فيكم أن ثلث الكتاب العزيز تقريبا يتحدث عن قصص الأنبياء، وذلك لأن العلماء قالوا في شرح حديثهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قالوا: هذا باعتبار أن القرآن جزئ إلى ثلاثة موضوعات: موضوع يتعلق بالقصص والأخبار وهو الثلث، وموضوع يتعلق بالعقائد، والموضوع الثالث يتعلق بالأحكام والتشريعات. فقصص القرآن شكلت جزءا كبيرا من كتاب الله، فجدير بنا أن نقبل عليها متدبرين متأملين مستفيدين مما في هذا الكتاب العزيز من القصص والعبر. ولقد قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولو خصصت جامعات لتدريس قصص الأنبياء ما كانت خسارة، بل كانت بركة فوق بركة فوق بركة. فلنتأمل قصص الأنبياء وقصص الصالحين، فأسوق شيئا من ذلك من سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. مفهوم ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. في آيات أخرى تتلو هذه الآيات قوله تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، أي واذكر يا رسول الله واذكر يا عبد الله نبيين كريمين وهما داود وسليمان عليهما السلام، اذكرهما إذ يحكمان في الحرث. وقبل ذكر قصتيهما أقول: داود عليه السلام نبي ملك، وكذا ابن سليمان عليه السلام نبي ملك. والأنبياء على قسمين: عباد مرسلون وأنبياء ملوك. وداود عليه السلام وسليمان عليه السلام ويوسف عليه السلام أنبياء ملوك، وثم عباد مرسلون كرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، قد خير بين أن يكون ملكا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وفي كل خير، إلا أن العباد المرسلين أعلى درجة من الأنبياء الملوك، وذلك لأن الأنبياء الملوك أخذوا شيئا في الدنيا. ولقد قال تعالى لسليمان عليه السلام: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب، يعني أعطي من شئت وامنع من شئت، لا حساب عليك، لن تحاسب. ولكن رسولنا ليس كذلك، إنما يقول: إنما أنا قاسم والله يعطي. فالرسول مقيد في العطاء، يعطي بأمر من الله له. سليمان عليه السلام لا، مطلق اليد في هذا الباب. قال تعالى: هذا عطاؤنا الذي أعطيناك يا سليمان فامنن على من شئت أو أمسك عن من شئت، لا حساب عليك. فلما كان هذا المزيد من العطاء في الدنيا، كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة أعظم درجة، وهكذا أولو العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام. يقول تعالى في كتابه الكريم: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. أما داود عليه السلام فكان جنديا في أول أمره، لا يكاد يلتفت إليه، كان جنديا من جند طالوت الذين جاوزوا النهر، فمكنه الله من قتل جالوت فأصبح هو الملك كما قال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة في سورة البقرة، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة فأصبح ملكا، ومن الله عليه بأن يكون نبيا، ورزق بولد نبي وهو سليمان عليه السلام. عندنا طائفة من الرسل أولادهم رسل، كإبراهيم عليه السلام ابنه إسماعيل وإسحاق كلاهما نبي، زكريا ابن يحيى نبي، داود عليه السلام ابن سليمان نبي، فهذا شيء في هذا الباب. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، أي اذكر داود وسليمان وهما. اذكرهما وهما يحكمان في الحرث. ما قصة حكمهما في الحرث؟ لم يرد بها خبر عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الجمهور على أن هذه القصة متمثلة في الآتي: غنم لقوم عدت على أرض لقوم آخرين فأتلفت الزروع والثمار فيها، غنم نفشت بالليل، اعتدت في الليل على أرض قوم فأتلفت الزروع، فتحاكموا إلى داود عليه السلام فقضى أن أصحاب الأرض التي أتلفت يأخذون غنم القوم الذين أتلفت غنمهم الأرض، يأخذون الغنم مقابل الإتلاف. فخرجوا من عند سليمان عليه السلام، من عند داود عليه السلام، فمروا بسليمان فقال لهم: ماذا قضى لكم أبي به؟ قالوا: قضى أن الغنم يأخذها أصحاب الزرع مقابل الإتلاف. فقال: انتظروا. ودخل على أبيه قال: يا أبتي لي رأي يا نبي الله، استمعوا مني. قال: وما هو يا بني؟ قال: أرى والله أعلم أن أصحاب الأرض يأخذون الغنم لا مطلقا، إنما يأخذوها لفترة زمنية يستمتعون بأصوافها وبنتاجها بأولادها وبلبنها إلى أن يصلح لهم أصحاب الغنم الأرض، فإذا أعادوها كما كانت أخذ هؤلاء غنمهم وأخذ هؤلاء أرضهم المزروعة. فأعجب داود عليه السلام بقضاء ولده. قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت فيه غنم القوم والنفش الرعي ليلا وكنا لحكمهم شاهدين. فأي حاكم وأي قاض يقضي وأي مصلح يصلح، الله شاهد للقضايا وشاهد على ما يدور. قال تعالى: ففهمناها سليمان، فهذا فيه أن الله قد يختص قوما بشيء من النعم دون الآخرين، دون الآخرين. والله قال: وقد خلقكم أطوارا، ومن قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا استفدنا أمورا. ما معنى وقد خلقكم أطوارا؟ قيل أصنافا، وقيل على مراحل زمنية. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وقيل أطوارا في أفهمكم، فهمي يختلف عن فهمك، يختلف عن فهم الثالث عن فهم الرابع. كذلك الأخلاق أرزاق، هذا كريم، هذا بخيل، هذا وسط، هذا مسرف مبذر، هذا ممسك مقتر، أصناف خلقها الله سبحانه وتعالى. هذا في الذكاء ذكي، هذا في الغباء غبي، هذا مجنون لا يفهم شيئا، أشكال وأصناف. وأنت إذا جئت تنظر إلى الناس بل إلى أولادك في البيت تستدل بهم على قدرة الله، انظر إلى أولادك، هذا في خصاله وسجاياه يختلف عن هذا، هذا في كرمه يختلف عن ذاك، هذا في مكره يختلف عن ذاك، هذا في ذكائه يختلف عن ذاك. فالحاصل أن الله من على سليمان بمنة في هذا الباب، قال ففهمناها سليمان، فاستفدنا أن فوق كل ذي علم عليم. قضى داود قضاء، ولكن الله سبحانه فهم سليمان القضية على وجهها الصحيح. ثم قال تعالى، وكما تقدم أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة شبيهة تفيد أن سليمان عليه السلام رزق العلم بالقضاء، رزق العلم بالقضاء في قصة المرأتين اللتين كانتا ترعيان، وكل منهما معها ابن لها، فعاد الذئب على ولد منهما فأخذه، فادعت كل امرأة الولد الباقي لها، فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، فلما تحاكمت إلى سليمان عليه السلام قال انتظروا، ائتوني بالسكين أشقه نصفين، نصف لك ونصف لها. قالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، فعلم من قرينة الرأفة أن الولد ولدها فقضى به للصغرى، فأعجب داود بقضاء ولده عليه السلام. والقضاء فيه أفهام كما لا يخفى عليكم، ولقد ذكروا في هذا الباب، باب قضاء داود وسليمان، أشياء ضعيفة غير التي ذكرت، فالذي ذكر صحيح قصة السكين في البخاري، لكن ذكروا قصصا ضعيفة، لكن على أي حال تنفع في هذا الباب، باب القضاء، وينبغي أن يتأملها القضاء. فذكروا قصة فيها أن امرأة حسناء راودها أبناء المطرفين، كل يريدها لنفسه يفعل معها المحرم، فأبت عليهم جميعا، فاتفقوا على أن يتسببوا في رجمها، فذهبوا أربعتهم إلى داود فقالوا هذه المرأة مكنت كلبا من نفسها ففعل معها الفاحشة. فقضى أربعة شهود شهدوا بذلك، قضى أن عليها الرجم. فلما خرجت من عند داود عليه السلام، وكما أسلفت السند ضعيف لكن العبرة مأخوذة، مروا بسليمان فأخبروه بقضاء داود عليه السلام، فقال انتظروا انتظروا، وأخذهم واحدا منفردا تلو الآخر، سأل الأول ما لون الكلب؟ قال أحمر. متى كانت هذه الواقعة؟ قال ظهرا. ذهب للثاني، ما لون الكلب؟ قال أبيض. متى كانت الواقعة؟ كانت عصرا. وأوردوا أقوالا مختلفة، فقذفهم فجلدهم الحد حد القذف، وبرئت ساحة المرأة، برئت ساحة المرأة. فالقضاء يؤتيه الله سبحانه وتعالى من يشاء. ولقد قال عمر رضي الله عنه أقرأنا أبي وأقضانا علي، مع أن عمر في الفضل أفضل من علي، لكن لا يمنع أن المفضول يكون أحسن من الفاضل في مسائل معينة. ففي هذا الباب أن علي رضي الله عنه بلغه أن امرأة وضعت لستة أشهر، فشكاها زوجها إلى عثمان فأمر بها عثمان أن يقام عليها الحد، فأرسل إليها فتلفعت بثيابها، قالت لها أختها وبكت، أشفقت أختها عليها أنك سترجمين، قالت اسكتي والله ما ألم بي أحد غير زوجي. فذهبت إلى عثمان فقضي عليها بالرجم، والقصة فيها ضعف يسير. فجاء علي مسرعا وقال يا أمير المؤمنين، أما بلغك أن الله قال وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في عامين، فيكون الفارق 6 أشهر؟ قال عثمان ائتوني بها، فوجدوها قد فرغ منها، أي أنها قد رجمت، لكن قدر الله ما شاء فعل. فالقضاء أمره واسع وفيه استنباطات حسان. الحاصل أن ربنا قال ففهمناها سليمان، ففوق كل ذي علم عليم. ولكن وما أن الله ذكر أنه فهم سليمان قال سبحانه وكلا آتينا حكما وعلما. نعم نحن فهمناها سليمان، لكن داود آتيناه فضلا منا في باب آخر، وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فقد مننا على داود بأن سخرنا الجبال معه يسبحن والطيور تسبح معه، الجبال بحصاها تسبح معه والطيور تسبح معه. وكذا فقد ألان الله له الحديد، الحديد الصلب يفتله بيده فينفتل معه كالعباد، ألانه الله له. وقال تعالى ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، أي علمناه صنعة الدروع القمصان الواقية من الرصاص. فإذا كان داود أنعم الله عليه بنعم، سليمان أنعم الله عليه بنعم، فداود أنعم الله عليه بنعم. فكذلك في تربيتك لأبنائك في بيتك، لك ابن نابغ في باب، اشهد له بالنبوغ في الباب ولتثني على الآخر أيضا. أنت يا أحمد خطك جميل وخطك جيد إذا تحكم إليك في الخط، وأنت يا زيد من الناس، أنت يا زيد فاضل موفق أيضا، أراك الحمد لله محافظ على صلاتك، تثني على الجميع حتى تستقيم لك الأمور في قيادتك للناس. لا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا نابغ في باب وذاك نابغ في باب وذاك نابغ في باب، والكل لا يحسد الآخر بل يثني عليه. فكما سلف عمر قال أخضانا أبي، أقرأنا أبي، أعلمنا بالقراءات أبي بن كعب، وأقضانا علي، أعلمنا بالقضاء علي بن أبي طالب. في فن الحرب ترى خالد بن الوليد، ترى حمزة بن عبد المطلب في الشجاعة، ترى في العلم بالمواريث زيد بن ثابت، ترى في العلم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ترى في العلم بالتفسير عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، ترى في العلم بالأنساب أبا بكر الصديق. فكل متخصص رزقه الله رزقا في باب. فيلزمك أن تكون شاكرا لله على نعم عليك ولا تحسد العباد، فلن تحوز أبدا كل العلوم، لن تحوز أبدا كل النعم، لن تحوز كل العلوم وكل النعم. فيكفيك أن من الله عليك بالإيمان وبقلب سليم يحب الخير للناس. وقد قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. فإذا رأيت أخاك أنعم الله عليه بنعمة فاسأل الله أن يبارك له واسأل الله منها إن أردت. قال تعالى وآتينا قاف فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أي وسخرنا الطير أيضا تسبح، وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة، أي ومن منننا أيضا أننا سخرنا الريح لسليمان عليه السلام. هنا قال عاصفة أي سريعة، وفي آية أخرى تجري بأمره رخاء حيث أصاب لينة هادئة، فكيف الجمع؟ قال العلماء إذا أرادها أن تسرع أسرعت، وإذا أرادها أن تتباطأ تباطأت، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وهي أرض الشام وكنا بكل شيء عالمين. وهنا أمام كلمة التي باركنا فيها نقف على بعض مسائل التبرك، وما معنى التبرك، وهل هناك تبرك جائز وتبرك مذموم وتبرك مشروع مستحب فنقول أصل كلمة التبرك والبركة النمو والازدياد، وتطلق البركة على ثبوت الخير في الشيء، البركة النمو والازدياد، وتطلق البركة على ثبوت الخير في الشيء. فإذا قلت على سبيل المثال هذا الشخص الكريم شخص مبارك، ما معنى أنه مبارك؟ الخير الوارد منه للناس خير كثير، الخير الوارد منه للناس خير كثير. مثلا يعلم الجاهل، يرشد الضال، يعطي المحروم، يعود المريض، يتبع الجنائز، الخير الوارد منه للناس كثير، هو سبب، هو سبب. وإن البركة كلها من الله، إذ الله قال وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله. فهناك أشخاص مباركون، ما معنى أنه مبارك؟ مبارك يعني خيره كثير واصل للناس، خيره الواصل للناس كثير. فهناك أرض مباركة، قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما البركة حوله؟ قال العلماء كثرة الأنبياء حول المسجد الأقصى، وقيل كثرة الزروع والثمار حول المسجد الأقصى. هل يكون المنزل مبارك؟ نعم يكون المنزل مبارك. قال نوح عليه السلام رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. كيف يكون مبارك؟ منزل مبارك مشمس، الشمس تدخله، الريح طيبة فيه، الجيران طيبون، بجواره مسجد يجعلني أذهب إلى المسجد أسمع الأذان، فهذه خيرات وصلت لي من هذا البيت الذي وسمته بأنه بيت مبارك. لكن كوني أذهب إلى جدران البيت أتمسح بها لأنها مباركة، ما النفع الذي أتاني؟ ما أتاني نفع من هذا التمسح. وهكذا يصنف التبرك إلى مشروع وغير مشروع، إلى حسي ومعنوي بناء على فهم معنى التبرك. فإذا قلت المصحف مبارك أو غير مبارك، المصحف كورق ما الذي استفدته إذا مسحت جسمي بالمصحف؟ ما استفدت شيئا، ولا فعل ذلك الرسول، لكن إن قرأته وتلوته وتدبرت انتفعت. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم فغضضت بصري، استفدت. قرأت المعوذات ونفست في جسمي في يدي ومسحت رأسي وجسمي، استفدت بدنيا. فالقرآن مبارك باعتبار، قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فالقرآن مبارك، لكن كورق للمصحف هل أضعه أستفيد به؟ مثلا الآية القرآنية التي على الحائط هل أقول إنها مباركة؟ الآية ككتابة هل مباركة؟ إذا كانت كتابة أستفيد بها، مثل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، هذه بركة، غضضت بصري بسببها. لكن كانت لتزيين الحيطان بدون استفادة منها فالبركة لا تكون حينئذ. فهكذا الأشخاص فيهم تبرك مشروع وتبرك غير مشروع، كذلك القرآن هناك تبرك به مشروع وتبرك غير مشروع به. الأراضي منها أراضي مباركة، الحرم مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. ما وجه بركته؟ هل أمسح جسمي بالحوائط؟ لا، إنما البركة النمو والإزدياد، أنني أصلي صلاة، أصلي ركعتين أخذ أجر 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، أطوف بالبيت أحصل على أجر، أسعى بين الصفا والمروة أحصل على أجر، وهكذا سائر الأمور. هذه شجرة مثلا، هل هي مباركة أو ليست مباركة؟ هل تكون الشجرة مباركة؟ الله قال في شجرة الزيتون شجرة مباركة زيتونة، لماذا هي مباركة؟ زيت الزيتون زيت مبارك يشفي به الله من الأمراض، يؤتدب به مع الخبز ونحو ذلك، فهذه وجه، هذا وجه البركة. كذلك قد تكون ورقها شجرة ورقها وارف أستظل بها، لكن كوني أمسح جسمي بفروعها فهذا تبرك غير سائغ ولا جائز. فحتى تفهم مسألة التبرك فهما جيدا اذكر 3 أمور. أولا أن البركة كلها من الله والنعم كلها من الله. ثانيا أن الله اختص بعض الأشياء بخصائص دون الأخرى، فالرسل لهم خصائص، بعض الأماكن أفضل من بعض الأماكن، المساجد مباركة عن الأسواق، المساجد مباركة عن الأسواق، الحرم مبارك عن غيره من المساجد، الناس بعضهم مبارك وبعضهم شرير مفسد. والشيء الثالث ورود النصوص الشرعية في الباب. الرابع معنى البركة كما سلف. أعود قائلا: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. فالذي يسخر الرياح هو الله، فإذا هبت الريح فلي أن أقول يا رب سكنها، إذا هبت الرياح لا أعجز عن أن أقول يا رب سكنها، يا رب اجعلها خيرا لي، فإن الريح قد تكون رحمة وقد تكون عذابا، قد تكون رحمة لأقوام وقد تكون عذابا على أقوام كما هو معلوم. إذا فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ربي أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. فإذا هبت رياح فاسأل الله خيرها وتعوذ بالله من شرها. فالأشياء قد تكون في ظاهرها شر لكنها خير لأقوام، خير لأقوام. فعلى سبيل المثال إذا ذهبت إلى بعض البلاد كالسعودية مثلا في الحر الشديد، أشد الحر في الرياض مثلا تصل الدرجات إلى 60 درجة مئوية، وأحيانا المكيفات تحترق، وهناك ناس سعداء في غاية السعادة، أسألهم: لماذا أنتم سعداء؟ هم تجار تمر ولهم مزارع تمر. قلوا: هذا أفضل شيء للتمر، هو الذي يسوي التمر أحسن تسوية، ولا ينضج النخيل إلا هذا السموم الشديد، هو الذي يجعل التمر من أطيب أنواع التمر. فناس سعداء بالحر الشديد، وناس آخرون متضررون من الحر الشديد. فاسأل الله أن يعطيك من خير الأمور وأن يصرف عنك شر الأمور. قد يكون الناس كلهم في أزمات، وأنت مع تقواك لله سبحانه الناس متأزمون، وأنت في الأزمة فتح الله لك بابا من أبواب الخير. الناس محرومون من الرزق، والله موسع عليك أنت في الرزق. وقد قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أعود قائلا: قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له، أي سخرنا له عفاريت جن مسخرة بتسخير الله له، يغوصون له في قاع البحار، يستخرجون اللؤلؤ والزبرجد وسائر أنواع الحلي من قاع البحار. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك، أي يعملون أعمالا أخرى لسليمان عليه السلام، كما قال تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، هذه أعمال تعملها الجن لسليمان عليه السلام. ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين، حافظين لأعمالهم، لا تخفى علينا أعمالهم ولا تخفى علينا أقوالهم، وكنا لهم مراقبين أيضا، وكنا لهم حافظين. ثم قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي واذكر أيوب أيضا، انتقلنا من سليمان وداود نبيين ملكين عليهما السلام، أغنياء في غاية من الثراء والغنى، انتقلنا إلى أيوب المبتلى الصابر صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أنتقل أقول إن النعمة لا تدوم لأحد، فمع أن سليمان عليه السلام سخرت له الريح وسخرت أيضا له الشياطين، لكن لا بد في الحياة من منغصات، لا بد في الحياة من منغصات. قال عليه السلام: لا أطوفن الليلة على 100 امرأة. كان قويا في بدنه، يستطيع أن يجامع 100 امرأة في ليلة، ومجامعة بإنزال مني، ليست مجامعة فقط، مجامعة مع إنزال المني. فكان الأنبياء أقوياء في هذا الباب. قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة ولدا يجاهد في سبيل الله. قيل له: قل إن شاء الله. فلم يقل، لعله نسي. فما ولدت منهن واحدة إلا امرأة ولدت نصف إنسان، امرأة ولدت نصف إنسان، واحد مشلول، جزءه العلوي فقط هو الموجود، يعني واحد قعيد، ولدت ولدا قعيدا، مع أن أباه سخرت له الريح، سخرت له الجن والشياطين، لكن لا يملك أن يرزق نفسه بولد سوي. فالذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، هو الله. فماذا يصنع؟ ابتلي بهذا الولد. أنت ستقول: يا ليته لم يولد من الأصل، يا ليته يموت. لكن لعل الله أتى به لك عبرة، حتى تنظر إلى الضعفاء وإلى المساكين وإلى الذين ابتلوا، فيحن قلبك لهم. فقد تكون معافا ولا تشعر بالمرضى ولا تشعر بالمتألمين، فتصاب بنوع من المرض حتى تنظر وحتى ترى مريض الوباء الكبدي الذي يحتاج إلى مساعدة، وحتى ترى من هو يغسل الكلية كل يوم بعد يوم، وحتى ترى المتألم المحترق الذي يتلوى على الفراش ويصرخ، فتحن له. فالحياة لا تستمر للشخص على كل ما يريد، بل صبار شكور. فبعد أن ذكر نبيان كريمان داود وسليمان، ملكين من الملوك آتاهما الله ما آتاهما، عقب بذكر نبي ابتلي، وهو أيوب عليه السلام. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، مرض وابتلي في بدنه 18 عاما، حتى رفض من القريب والبعيد، وحتى عجز الأطباء عن دوائه. لكن الله لا يعجز أبدا عن الشفاء، فهو الشافي، لا شفاء إلا شفاءه. داروا به على كل الأطباء ففشل الأطباء كلهم، عرضوه على كل أصحاب الاختصاصات الطبية في زمانه، كل عجز، كل فشل عن دواء أيوب عليه السلام. وقل عواده الذين كانوا يعودونه، قلوا يوما بعد يوم وزيدوا في عيادته، حتى قال شخص: وبعد 18 عاما من أبناء أمومته اللذين كان يعودانه، قال لابن عمه الآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: كيف تقول ذلك يا أخي؟ قال: يا أخي، يلبس به البلاء 18 عاما يدعو ولا يستجاب له، لعله عمل شيئا كبيرا أنا لا أعرفه، لا أنا ولا أنت. فبلغت المقولة أيوب عليه السلام، فدعا ربه وازداد عليه الهم وازداد غمه. أولاد عمه بدوا يشكون فيه، فدعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. دعا ربه أيضا: ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. بدأت الوساوس تزداد حوله، ما الذي صنعته؟ بدأت الوساوس تزداد حوله. فدعا بهذا الدعاء، فخرج لقضاء الحاجة مع زوجته، فابتعد عنها كي لا تراه ويقضي حاجته، فكان حييا. فأوحى الله إليه أن اضرب برجلك، اضرب الأرض برجلك، فضربها برجله فتفجرت ينابيع. قال تعالى: هذا مغتسل بارد، اغتسل منه يا أيوب. فاغتسل، فذهب كل داء في جلده. وشراب، اشرب منه يا أيوب. فشرب، فذهب كل داء ببطنه، عاد أجمل ما كان وأوضأ ما كان. وفي الحديث الآخر: بينما أيوب يغتسل عريانا، إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أنظرين كان معه، وطفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه: ولم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. فرجع إلى زوجته التي طال انتظارها، سألته: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذلك الرجل المبتلى؟ ذهب لقضاء حاجته فشق علي فراقه. قال: أنا أيوب. قالت: اتق الله، لا تهزأ بي ولا تسخر مني، أنا مبتلاه. قال: أنا أيوب. وأخبرها الخبر. قال تعالى: إنا وجدناه صابرا، نعم العبد إنه أواب. فوإن كنت تقيا، إلا أن الأتقياء قد يصابوا في الدنيا ببلاء مثل ما يصاب به غيرهم، لكن البلاء لهؤلاء رفع الدرجات، وللآخرين انتقام ينتقم الله عز وجل به منهم. فانتبه، الحياة لا تدوم لك على كل ما تريد. قد تبتلى بمرض لرفعة درجاتك، قد تبتلى بفقر لرفعة درجاتك، قد تبتلى لتصبر فترتفع درجتك عند الله سبحانه. فلذلك تنوعت قصص الأنبياء وابتلاءات الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله، رددنا عليه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، ذكرى حتى نتذكر قصته. لا نيأس من رحمة الله، نصبر كما صبر، نوقن أن الشافي هو الله، ليس الشافي هو الطبيب، الطبيب إنما هو سبب، ولكن الذي يشفي كما قال الخليل: وإذا مرضت فهو يشفيني، عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. قال تعالى: وذكرى للعابدين، أي جعلنا قصته ذكرى للعابدين، وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. اذكر إسماعيل الصابر، صابر على ماذا؟ إسماعيل صلى الله عليه وسلم صابر على أمر الله وقدر الله. يأتيه أبوه يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. لم يقل يا أبي اذبحني فقط، بل قال إجابة أوسع: يا أبت افعل ما تؤمر، كل شيء يأمرك الله به أبت افعله، لا تتردد يا أبتي، يا أبتي افعل ما تؤمر. ليس ذبحي فقط يا أبي، بل كل شيء يأمرك به ربك افعله يا أبتي، يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صابر على الوفاء بالوعد. قال تعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد. أنتم تجار، إياكم أن تخلفوا الوعد. إذا وعدت رجلا أن تسلم له غرفة النوم بعد شهر، التزم، التزم، لأنك مسؤول، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. علامات المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف. لا تفعل أفعالا تظنها صغيرة وهي من الكبائر. قال أنس: والله إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فإذا وعدت شخصا وقلت له استلم غرفة النوم بعد شهرين، رتب مواعيده، جاء أجازة من سفر إذا كان مسافرا، رتب أموره على أنه سيستلم الغرفة بعد شهرين، يأتيك بعد الشهرين، معلش أسبوع، والأسبوع يأخذ 10 أسابيع وهي لم تنجز. ألست تأسم بهذا الصنيع؟ ألست ستحاسب على هذا الصنيع؟ أليست هذه شعبة من شعب النفاق أنت وقعت فيها؟ أليست هذه سبب من أسباب حرمانك الرزق؟ لأن العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ولقد قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، صادق الوعد، وكان رسولا نبيا. فتفطنوا لهذه الخصلة لعلكم تنتفعون بها في أعمالكم. أعطي نفسك المهلة الكافية لك يا أخي، لكن لا تكذب، لا تغش، لا تتعلل بعلل، وإن قبلت عند الناس لا تقبل عند الله. الله يعلم من نواياك أنك تريد الإخلاف، فإياك أن تخدع الناس أو أن تغش الناس في مسألة إخلاف المواعيد، تلك التي وقع فيها أكثر من يسمونهم الصناعية والمقاولون. يعطونك مهلة يوما ويتأخرون 10 أيام لتسليم العمل. قال تعالى: وإسماعيل وإدريس، إدريس الذي رفعه الله مكانا عليا. قد ذكر الجمهور من المفسرين ولم يثبت بذلك خبر أن إدريس عليه السلام كان خياطا، لكن لم يثبت بذلك خبر، والروايات الإسرائيلية مطبقة على ذلك. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد فإدريس عليه السلام قال الله في شأنه ورفعناه مكانا عليا. ولم يرد في شأني فيما علمت وبعد بحث أي خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه رآه ليلة المعراج في إحدى السماوات. أما مزيد التفصيل في ذلك قد قال تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فلم يرد في ذكره أي خبر فيما علمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله فالتقيت بإدريس سلمت فقال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. هذا هو. وإن كان جمهور المفسرين يقولون كان خياطا فعلى أي حال يستفاد منه ما يستفاد من غيره من أن المهن ليست بعيب أن تأكل من عمل يدك بل أطيب ما أكل الرجل من عمل يده. داود عليه السلام كان حدادا، زكريا عليه السلام كان نجارا، ولعل أهل بلادكم يغنموا ذلك، ونوح عليه السلام كان نجارا، اصنع الفلك بأعيننا ووحينا، وسعيد بن المسيب كان زياتا، وما بعث الله من نبي إلا وقد رعى الغنم. فتغبطوا على أنكم تأكلون من عمل أيديكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أكل ابن آدم طعاما قط أفضل من أن يأكل من عمل يده. وقال لئن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يأتي الناس يسألهم إن شاءوا أعطوه إن شاءوا منعوه. أعود قائلا قال تعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. أما ذو الكفل فلم يرد فيه أي خبر ثابت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من الأنبياء الذين أجمل القول في ذكرهم. أما ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث وضعيف الإسناد أنه قال كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، وكانت بنو إسرائيل تكتب ذنوبهم على أبوابهم. فمر بامرأة فأسرف أن يفعل معها المحرم، لكنه راقب الله وكان مسرفا على نفسه، راقب الله فامتنع فمات من ليلته، فأصبح مكتوبا على بابه إن الله قد غفر للكفل. فهذا الخبر ضعيف وليس هو النبي المشهور الذي ذكر، بل النبي المذكور نبي صالح. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وزنوني أي واذكر زنوني، اذكر صاحب الحوت وهو يونس عليه السلام. قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. هل نسب إلى أبيه أو نسب إلى أمه؟ الأكثرون على أنها نسبة إلى الأب، وكان كان في بلدة يقال لها نينوى يونس عليه السلام، في بلدة قريبة من الموصل بالعراق يقال لها نينوى. دعا قومه زمنا طويلا فكلهم كفر وتأبى أن يؤمن ورفض أن يؤمن به، فلما رفضوا أن يؤمنوا به خرج من البلدة بغير إذن من الله له، بغير إذن من الله له، دون أن يأذن الله له بذلك، ظنا أنه لن يعاقب ولن يضيق عليه. فلما خرج كما لا يخفى عليكم أشار إلى أهل سفينة فجنحوا فحملوه، فتوسطت بهم السفينة البحر، والله الذي يسخر الرياح والأمواج فلعبت بهم الأمواج وارتفعت وانخفضت بهم السفينة، فقالوا: لا بد أن نتخفف من الأحمال، اطرحوا المتاع. فالذي معه حقيبة حملها إلى أهله، والذي معه متاع اشتراه لأهله، كل بدأ يطرح الأمتعة. ولم تجدي مسألة طرح الأمتعة لأن الله يريد أمرا هم يجهلون. قالوا: لا بد من إلقاء واحد في البحر، فاقترعوا. والقرعة مشروعة عند المشكلات، لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه، كذا اقترع قوم مريم على مريم عليها السلام، أيهم يكفل مريم. كذا كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فأيته أن خرج ساموها خرج بها معه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل قائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة. فالقرعة في المشكلات جائزة، ولكن من ضابطها أن تعدل قدر الإستطاعة، بعد ذلك تسهم. الحاصل أنهم اقترعوا من يلقى في اليم، فوقعت القرعة على يونس عليه السلام. ألقي وهم يتعجبون كيف تأتي القرى على عبد صالح مثل هذا الرجل، لكن علام الغيوب هو الله، ولم يترك لحظة واحدة. فالذي يسخر الحيتان في البحار هو الله أيضا، فأتى حوت سريع يمخر البحر فالتقم يونس، لم يترك ثانية واحدة كي يغرق ولا دقيقة كي يغرق، إنما التقمه الحوت ولم يصبه بأسنانه، بل استودعه. فليس لك يا حوت رزق في يونس عليه السلام. نزل به الحوت إلى قاع البحر فاجتمعت عليه الظلمات، ظلمة بطن الحوت مع ظلمة قاع البحر مع ظلمة الليل البهيم، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. استغفر الله بين يدي الدعاء، اعترف بذنبه مع توحيده لله: لا إله إلا أنت سبحانك تنزهت عن أن يجري شيء في الكون بدون إذنك، إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي بخروجي من البلدة عن غير إذنك يا ربي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لولا سوابق عمله الطيبة، وكما قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، كان من المصلين قبل أن يبتلى. لذا قال علماؤنا: إن أعمال البر في وقت الرخاء ووقت العافية تنفع في المآزق، تنفع عند الشدائد. فإذا وقعت في شدة ذكرت عملا طيبا عملته أنت وقت رخائك ووقت عافيتك يكرمك الله به، كحديث الثلاثة أصحاب الغار. ففي قوله تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، قولان مشهوران أشهرهما: لولا أنه كان من المصلين قبل أن يبتلى، كان من العباد، للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. والثاني: لولا أنه كان من المسبحين القائلين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والقول الأول هو الأشهر عند المفسرين، فسبح في بطن الحوت عليه السلام، فشاء الله وقدر أن يصعد الحوت على وجه الماء، ويتجه الحوت بتدبير الله، والله الذي يسوقه هو الله، يقذف يونس على شاطئ البحر، على شاطئ على البر، لم يقذفه في وسط الماء بإرادة الله، فالذي يدبر الأمر هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي جعل القرعة ترسو على يونس، هو الذي حرك الأمواج سبحانه، هو الذي ساق الحوت لابتلاعه، هو الذي حفظ الحوت في بطنه، هو الذي جعل الحوت يقذف على شاطئ البحر. قال تعالى في كتابه الكريم: فنبذناه بالعراء وهو سقيم، خرج مريضا، ولكن أنبت الله عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويستدفئ بها. وليعلم الجميع أن الهادي هو الله، ليس الشيخ الذي يهدي، ولا النبي الذي يهدي، ولا العالم الذي يهدي، ولا الأب الذي يهدي، ولا النبي المرسل الذي يهدي هداية التوفيق، إنما الهادي هو الله سبحانه وتعالى. فليعلم الجميع ذلك، أن الهداية من الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي. لما خرج يونس من عندهم لم يصبح عندهم داع يدعوهم إلى الله، يونس خرج والبلد ليس فيه أحد يدعو إلى الله، لكن كتب الله لهذه البلدة الهداية، لأهلها الهداية، آمنوا كلهم أجمعون، كل القرية عن آخرها. لما خرج يونس آمنوا كلهم أجمعون، قالوا أخرجنا نبينا، فخشوا لما آمنوا من عذاب الله سبحانه، فخرجوا جميعا إلى صعيد أفيع، رجالا ونساء، شبابا وأطفالا، أخرجوا الدواب والمواشي معهم، كل يبتهل إلى الله أن يصرف الله عنه العذاب. كل القرية، من الذي ملك قلوبهم؟ ليس رئيس ولا زعيم ولا وزير ولا نبي ولا عالم ولا شيخ، الذي يملك قلوبهم هو الله. خرجوا عن آخرهم جميعا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. آمنوا كلهم أجمعون، ليعلم الجميع أن الهادي هو الله، وما الدعاة وما العلماء وما الأنبياء إلا أسباب ودلالات فقط. من الذي حفظ الصديق يوسف في السجن ومع السكير والعربيد وقاطع الطريق والخمار؟ الذي حفظه هو الله سبحانه، ليس معه أب وليس معه أخ، وهو وسيم جميل وضيء، والذي يحفظه هو الله سبحانه. من الذي رعى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ من الذي حفظه مولود يتيم عليه الصلاة والسلام؟ ومن الذي سلم موسى في المهد عليه السلام وجعل أمه تضعه في صندوق ويتربى في بيت فرعون؟ فليكن ذلك منا جميعا على بال. خرج يونس ينادى بعد أن نادى في الظلمات، قال تعالى: وذا النون إذ ذهب مغاضبا مغاضبا قوما، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعوة بها تكشف الكروب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عليكم بها عليكم بتكرار هذه الدعوة المباركة لتلهج بها ألسنتكم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ثم تحول السياق إلى نبي آخر كريم، ابتلاء آخر لم ينجب طول حياته، طيلة أكثر حياته لم ينجب، والذي لا ينجب دائما شواق وتواق إلى الأطفال، يرى هذا يداعب ولده ويرى ذاك يداعب ابنته، فتشتاق نفسه إلى الأطفال. فزكريا حرم الأطفال أكثر حياته، ولكنه دعا ربه في آخر حياته، لما رأى مريم دعت رب، لما رأى الرزق دارا على مريم وهي في محرابها، فسألها: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وهنا قال تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى على الكبر وأصلحنا له زوجة. فالزوجة لن تنصلح إلا إذا أصلحها الله. قيل فيها قولان: أصلحناه إذ كانت عقيما فهيئناها للإنجاب، والثاني كان لسانها حاد فيه حدة فأصلحناها له. فكذلك زوجتك، من الذي يسلطها عليك؟ إنه الله. من الذي يكف أذاها عنك؟ إنه الله. فقد تخرج من بيتك وأنت وترجع وأنت لم تصنع شيئا مع زوجتك، لكن ترى لسانها حادا عليك تنال منك. من الذي صلتها؟ الله. انظر ماذا صنعت. نظرت إلى الغاديات الرائحات في الطريق جاءك البلاء من زوجتك، لأن الذي يسلط هو الله والذي يصلح هو الله سبحانه. قال تعالى: وأصلحنا له زوجة. فاسألوا الله أن يصلح لكم أزواجكم وأن يصلحكم لأزواجكم. وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا، وهذه فإذا، يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فمع المسارعة في أعمال البر دعاء: صم وادعو، صلي وادعو، اقرأ القرآن وادعو وأنت تقرأ القرآن، اسجد لله وادعو، تصدق وادعو، اتبع الجنازة وبعد اتباع الجنازة ادعو. عموما إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولذا استدل بالآية الكريمة عدد من العلماء، وهذا رأي الجمهور عموما، على استحباب الصلاة الدعاء بعد الصلاة، بغض النظر عن رفع اليدين من عدمه، لكن الجمهور يرون استحباب الدعاء بعد الصلوات، لأن النبي قال لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولأننا نستغفر بعد الصلاة، والاستغفار دعاء بالمغفرة، ولأن الله قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فرغبا أي رغبا فيما عندنا من الجنة والنعيم والفضل، ورهبا خوفا مما عندنا من العذاب. وفي إشارة إلى خطأ المقولة التي يترنم بها البعض وينسبونها إلى امرأة يقال لها ربع العدوية: كلهم يعبدوك من خوف نار ويرون الحياة النجاة حظا جزيلا، أي أنها لا تعبد الله خوفا من النار. فنقول إن الأنبياء كانوا يعبدون الله رغبا فيما عنده ورهبا مما عنده. ونبينا كان يقول: أعوذ بالله من النار، وكان يأمر أصحابه أن يتعوذوا بالله من النار. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا أردت أن يستجاب لك الدعاء وأن يتقبل منك الدعاء، فصاحب الدعاء بعمل صالح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا أتانا شخص وقال: تراني إذا تصدقت ودعوت الله أن يشفي ولدي هل يستجاب لي؟ فدليلي في الجواب: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. وكانوا لنا خاشعين أي منا وجلين، أي منا خائفين. ولا ينسى ولا تنسى النساء. قال تعالى: والتي أحصنت فرجها. واذكر مريم الكريمة الصديقة العفيفة المتعففة التي صانت نفسها وحفظت فرجها في وقت تفشى فيه البغاء في الإسرائيليات، وانتشر فيه التبرج والفحش في بنات بني إسرائيل، ولكن الله سلمها وحفظها ونجاها. صديقة عليها السلام، والتي أحصنت فرجها، اذكرها، ولتذكرها نساؤنا ولتذكرها بناتنا. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. قال الجمهور: جاء جبريل ونفخ في فتحة الصدر، تسربت الفتحة إلى الفرج فحملت بإذن الله. كذا قال الجمهور من المفسرين، فالله أعلم. فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وهنا قال تعالى: فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، معجزة ودلالة على وحدانيتنا وقدرتنا على خلق ابن بلا أب، وجعلناها وابنها آية للعالمين. فربي قادر، خلق ابنها من غير أب، خلق آدم من غير أب ولا أم، خلق حواء من أب بلا أم، قادر سبحانه على فعل ما يريد. والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم، قيل المعنى ملتكم، أمة واحدة أي ملة واحدة، وقيل جماعتكم، والأول أشهر في هذا المقام، وأنا ربكم فاعبدون. ولكن هل عبدوا ربهم؟ هل عبد الخلق ربهم بعد هذا البيان؟ قال تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم، أي افترقوا واختلفوا، كل إلينا راجعون، سننبئ المختلفين بما كان من أمرهم يوم القيامة. إذ الله قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال تعالى: تقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. إذا عملت صالحا وأنت مؤمن فالله لن يكفر سعيك أبدا بل سيثيبك، فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فاعملوا صالحا لعل الله أن يكتب لكم آثاركم وأن يتقبل منكم أعمالكم. هذا، وأكثروا من الصلاة والسلام على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله أن يسلم البلاد وأن يسلم العباد وأن يجمع بين قلوب المسلمين على كتابه وسنة رسوله الأمين. هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد بعد أن أبحر فضيلة شيخنا أبو عبد الله بقلوبنا في ثلث القرآن ثلث القصص، واستنبط العبر والعظام والدروس المستفادات، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يجازيه خيرا على تلبية الدعوة وتكبده مشقة السفر من بلدته المباركة إلى بلدكم المباركة. وفي الحقيقة لا يسعني إلا أن أشكره نيابة عنكم جميعا، وأشكر لكم حسن استماعكم ومجيئكم إلى هذا المكان المبارك. ومن باب من لا يشكر الناس لا يشكر الله، نشكر فضيلة الشيخ المبارك وأعمل الطويل على دعوته لفضيلة الشيخ أبي عبد الله مصطفى العدوي، ونشكر أيضا لفضيلة الأخ المبارك فوزي الجنيدي على أن يسر هذا اللقاء المبارك بسعي الدؤوب، فجزاه الله خيرا. يا أحبة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هي بعض الأسئلة أحيلها لفضيلة الشيخ يحيى إن شاء الله، بارك الله فيك، يجيب وقت آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.